أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب باب سنية السواك وسنن الفطرة، وكذلك أيضا السنن التي يستحب فعلها، ولكنه ذكرها أنا فيما يتعلق بالوضوء. والسنة إذا أطلقت يرد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الواجب والمستحب والمندوب، يدخل فيها. ولكن إذا قيل السنة في مقابل الواجب، فإن هذا الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وإلا فالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم واجب. ما يجب وجوب يجب علينا، وما هو مستحب يستحب لنا. فهي تطلق على فعله صلى الله عليه وسلم، وعلى تقريراته، وعلى أقواله، وهو يتكلم بالشيء الواجب ويتكلم بالشيء المسنون. لكن عند بيان الأحكام اصطلح العلماء أن يقولوا هذا واجب وهذا محرم وهذا مكروه وهذا مستحب وهذا مباح. فعند التقسيم بهذا يراد بالسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإلا فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم سنة. ولذلك عبارات العلماء رحمهم الله: التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. سنة رسول الله الواجب، والشيء المحرم اجتنابه ما أمر أنها عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يقصد المصنف في هذا في سنن الوضوء الأشياء المستحبة التي يصح الوضوء بدونها، بأنه أصل الوضوء له سنن وله واجبات وله أركان وله شروط، وكذلك الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن. والسنة سواء قلت في الوضوء أو في الصلاة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهو المراد هنا إخبار المصنف ومن سنن الوضوء، قال: ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق. هذا سنة، المضمضة والاستنشاق واجبة، بل هي من أعضاء الوضوء، لا بد من المضمضة ولا بد من الاستنشاق. لكن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه هذا سنة. لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشاق أجزأه ذلك. هذا قصد المصنف في هذا الباب، السنن التي إذا فعلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم. وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. نعم، مشتق من الوضاءة والنظافة، اشتقاق الوضوء، لأنه إذا غسل أعضاءه نظفها، وبدل ما يكون عليها الوسخ وعليها الغبار يزول هذا الشيء، فبدل ما فيها نوع من الغبرة وفيها وإزال الشيء هذا حصل لها الوضاءة وحصل لها النظافة، فسمي وضوء لأنه ينظف الأعضاء. وهذا يعتبر من محاسن الشريعة، الوضوء من محاسن الشريعة، لأنه كل ما أراد يتوضأ أو يمس المصحف أو يطوف يتوضأ، فهذا فيه تنظيف للأعضاء، ولا سيما الأعضاء الظاهرة التي قد يعلق عليها الغبار، مثل الوجه، مثل اليدين، مثل القدمين، مثل الرأس. هذا الأعضاء صار الوضوء لهذه الأشياء التي الغالب إنما تخلو من الغبار ولا تخلو انها بروزها، لان هذه في الغالب انها بارزة. فهذا الحكمة في تخصيص هذه الاعضاء، او من الحكمة في تخصيص هذه الاعضاء بالوضوء. نعم. السواك، وتقدم انه يتأكد فيه. نعم، هذا من سنن الوضوء السواك، والسواك سنة مطلقة في كل وقت، لكن يتأكد في مواطن يتأكد عند الوضوء، فأورده المصنف هنا لتأكد السواك عند المضمضة، ومحله عند المضمضة، يكون السواك معه، فإذا أراد يتمضمض يتسوك حتى يكون أبلغ في المضمضة وأبلغ في نظافة الفم عند المضمضة، ثم إذا انتهى من ذا استنشق وغسل وجهه وكمل أعضاء الوضوء. فهو مستحب عند الوضوء، متأكد الاستحباب، ومحله عندما يتمضمض وينظف فمه. وكذلك ايضا متأكد عند الصلاة، متأكد عند الانتباه من النوم الليل، متأكد عند دخول المنزل، متأكد عند إطالة السكوت، متأكد عند وجود الرائحة في الفم. هذا تأكد، وإلا فهو مسنون مطلقا كل وقت. نعم. السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة، وغسل الكفين ثلاثة في أول غسل. وغسل الكفين ثلاث، هذا من سنن الوضوء، أن تغسل كفيك ثلاث مرات قبل البدء بالوضوء، قبل الاستنشاق، قبل المضمضة وقبل الاستنشاق وقبل غسل، تغسل يديك ثلاث مرات. هذا بالنسبة لغير القائم من نوم الليل، أما إن كان مستيقظ من نوم ليل فهذا ليس من السنن، بل هو من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين بقت يده. فهذا يجب وجوب، إذا انتبه من نوم الليل يجب وجوب أن يغسل يديه ثلاثة. ولو قال قائل: من أين أخذنا أن هذا مخصوص بالليل؟ النبي قال: إذا انتبه أحدكم من نومه ينام بالنهار وينتبه بالنهار، يعني ولكم خصصته بالليل. نقول: تأمل الحديث وتجده منصوص في الحديث، لأن الحديث يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل، من نومه صحيح يطلق ليل ونهار، حتى يغسلها ثلاثا، ثم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. وكلمة البيات ما يحصل له بالليل، النهار ما يسمى بيات، البيات بالليل، سواء بت نائم أو بت تشتغل أو بت كذا. نعم، هذا لو التبييت ما يكون إلا بالليل، فقال: أين باتت يده؟ قصد بذلك نوم الليل لا نوم النهار، نأخذ من هذا. أما نوم النهار يبقى على الاستحباب، انك اذا اردت ان تتوضا سواء مستيقظ من النهار او مستيقظ ان تغسل يديك قبل الوضوء ثلاثة، هذا مستحب. اما اذا استيقظت من نوم الليل فهذا يجب وجوبا ان تغسلها ثلاثا امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في الحكمة في غسلها، في وجوب غسلها، اما الاستحباب واضح، لكن في وجوب الغسل، وهو يديه ما فيها شيء ولا شوف فيها شيء ولا نجاسة ولا شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه الغسل ما هو عن نجاسة، ما نشوف نجاسة، ولكنه تعبدي امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي يتضح لنا حكمته، النبي عندما قال في حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، واضح نجاسة تغسل سبع مرات. أو قال المرأة لما سألت عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: حطيه ثم اغسليه بالماء واغتسليه حتى يذهب آثره، هذا واضح إزالة نجاسة. لكن هذا ما فيه إزالة نجاسة، فهذا يسميه العلماء التعبدي، يعني إننا نسمع ونطيع طاعة لله وعبادة له بأمر رسوله، لأن الله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا نستعمله عبادة وطاعة لله ولو لم تظهر لنا الحكمة، لأن قد تظهر الحكمة في مكان لنا، وقد تخفى علينا في مكان، فما خفي سماه العلماء تعبدي، والحكمة تعبدي، لا نعرف الحكمة. نعم. وبعضهم يقول لا ان هذا مظنة نجاسة، انه ما هو بشيء مظنة النجاسة لانك لا يدري اين باتت يده فهو مظنة النجاسة. نعم. وغسل الكفين ثلاثة في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. ولو تحقق طهارتهما، لأن النبي عندما توضى في كل وضوء يغسل يديه ثلاثة، الذين وصفوا وضوءه مثل عثمان رضي الله عنه غير من الصحابة وصفوا وضوء النبي يغسل يديه ثلاثة ثم يتمضمض ثلاثا ويستنجف ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه كذلك ويمسح رأسه مرة واحدة ورجليه ثلاثا، هذا الوضوء الكامل. وإن اتصل على مرة فإنه يجزئه ذلك، لكن هذا الكامل الذي اشتمل على السنن والمستحبات والمستحبات. ويجب غسلهما ثلاثة بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم، هذا عاد محل الوجوب إذا استيقظ من نوم الليل وكان النوم طويل، أما لو كان بالليل ولكنه وهو جالس وغلبه النوم ينود كذا فهذا ما يجب عليه، لأن هذا ما ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا ننتظر صلاة العشاء عند النبي وتخفق رؤوسنا، وهو جالس يخفق رأسه من النوم، لكن هذا ما ينقض الطهارة، لأن تخفق رؤوسهم يقومون يصلون، ولا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، وهو يراهم على هذه الحالة، وبعضهم يرى بعض ولا أنكر بعضهم على بعض، دل على أنه لكن يقصدون بالنوم الذي ينقض الوضوء، والنوم الذي ينقض الوضوء النوم من المضطجع إذا كان مضطجع ونام نام طويل، أو كان مستند كذلك فإنه المستند شبيه بالمضطجع، فهذا هو من نوم ليل ناقض للوضوء، بخلاف الذي لا ينقض الوضوء، لأنه قد يستقى عليه أنه يخفق رأسه أو ربما يتمايل على صاحبه، لكن هذا ما ينقض الوضوء. نعم. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. إنه شرط النية والتسمية. أما بالوضوء فعند غسلهما مستحب، لكن عند الوضوء واجب التسمية. نعم. من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام المياه، ويسقط غسلهما والتسمية. نعم، سبقنا في أقسام المياه بيان الماء الذي وضع فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وأنه لو وضع يده يسلبه الطهورية إذا كان الماء قليل، يكون الماء لا يطهر، وإن كانوا لا ينجسه ما ثبت عندنا نجاسة، يجوز أنك تشربه وتستعمله في الطبخ، هذا لكن ما يرفع الحدث، لأنك وضعته والنبي نهاك أن تضع، فقال العلماء لولا أنه يفيد منعا لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما لما يسقط، هذا في سنة إذا ذكر فعلها وإن نسي فلا شيء عليه. وغسلهما لمعنى فيهما وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. أي نعم، هم من شرط أنه ما يدخل يده حتى ولو غرفوا كذا فيها لابد يغسلها ثلاثة، ولهم من شرط النقود إذا كان بإناء يغمس يده حتى ولو أخذ من البزبوز صب على بيده، هذا نعتبرك استعملت الماء قبل غسلها ثلاثة. ومن سنن الوضوء البداء قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه يعني هذا يعني بيمينه يحمل الماء بيمينه، أما الاستنثار هذا يكون بشمال ما يكون بيمينه، لكن يحمل الماء بيمينه ويستنشق أو يضع في فمه، أما عند الاستنثار فهو يستعمل الشمال لا يستعمل اليمين، لكن يقصد حمل الماء باليمين. وقد استحب العلماء رحمهم الله البعد عن الإسراف، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في الماء، إنه يستحب لك أنك تغرف بيدك الماء وتمضمض بجزء منها وتستنشق بجزء آخر، ما تأخذ بيدك ماء وتمضمض تأخذ ثانية للاستنشاق، تأخذ الاستنشاق تأخذ بيدك ماء وتمضمض بجزء من هذا الماء وتستنشق بجزء منه، وإذا احتجت إلى مثلا انتثار فيكون بيد الشمال. كل هذا بعد عن الإسراف في الماء. واستنثاره بيساره. ومن سننه المبالغة فيهما. المبالغة فيهما، هذا من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق، مبالغة في النباتة لأن الغالب الفم ما يخلو من روائح ولا يخلو من أشياء، فينبغي أنك تبالغ في المضمضة ليزول ما على فمك من الأشياء، ولا سيما من آثار الطعام ونحو ذلك، لأنه يحدث له رائحة وتتغير، فتحرص عليه. كذلك الاستنشاق، فإن الاستنشاق يستحب أنك تبالغ فيه بحيث أن الماء حتى ولو راح ووصل إلى حلقك فهذا أفضل، هذه المبالغة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا بالغت في الاستنشاق وأنت صائم بيروح من حلقك، فالنبي قال لا، إذا صرت صائم لا تبالغ، فدل على أن المبالغة بحيث الماء يروح مع الأنف، لأن النبي قال إلا أن كنت صائم لا، لأنه بيروح، فالماء ما يروح مع الحلق، راح مع الحلق يفضل، فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، فدل على أن المبالغة في الاستنشاق إن أنك تبالغ بحيث أنه يخرج من الأنف حتى يصل إلى الحلق، لأنه يمر على الجيوب الأنفية كلها وينظفها، وهذا أبلغ، لأن هذا ينظف الصوت وينظف أيضا الجيوب الأنفية عن حدوث بعض الأشياء، حدوث بعض الالتهابات فيها، وهذه من محاسن الشريعة التي أفادنا بها صلى الله عليه وسلم، هذا فيها فوائد كثيرة. ثم أيضا وخصوصا عند الانتباه من نوم الليل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا كان إذا استنقض الإنسان من نوم الليل أنه يستنشق ثلاث قبل الوضوء، أيضا يستنشق من أجل أن مع النوم تجف الجيوب الأنفية والنوم يلينها ويرطبها، لا سيما إذا كان مثلا عند قراءة الفجر أو أنت إمام ويحتاج إلى هذا علشان إن صوتك يظهر تمام ولا يدخل يحصل فيه أشياء قد تغير بعض الحروف وكذا، هذا كله في المحافظة على الأنف والمحافظة على أيضا التلاوة، مثل ما ذكر نبه على ذلك العلماء رحمهم الله أن هذا فيه عدة مصالح، التنظيف من ناحية، ومن ناحية ثانية الفائدة الصحية للجيوب الأنفية، ومن ناحية ثالثة أيضا البقاء على الصوت. نعم. ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره. نعم، تكره المبالغة لأنه ربما يذهب إلى حلقه فلا تبالغ فيها، مخافة يذهب إلى حلقك، ومعناه جل يبغى تتبالغ في الاستنشاق تشرب ماء خلاص، فأنت تجنب هذا ولا تقول والله أنا أبالغ في الاستنشاق وأنت تقصد الشرب أنك تشرب، والله أنا ما شربت حتى استنشقت وراح الماء، لا تفعل هذا الشيء. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى نفسه، جذبه بنفسه. نعم. وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف، إنك إذا وضعت الماء في طرف الأنف تجذبه بنفسك حتى إنه يذهب إلى أقصى الأنف، وإذا ذهب إلى أقصى الأنف ما هو بيدك، يروح للحلق وأنت بغير اختيارك. نعم. وفي بقية الأعضاء درك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. هذا المبالغة عاد في الوضوء، إنه الدلك بالنسبة للوجه، إنك ما ترشق الماء عليه، لابد إنك تمر إيدك عليه وكذا، كذلك أيضا عندما تمسح الأذنين وتدخل السبابة بالأذنين وتجيب الإبهام من وراء الإذن هكذا علشان أنك تتحقق أنه دخل مسحت أذنك تماما، لأن الأذنين لها تجويفات ولا يصل إليها الماء إلا إذا أدخلت إصبعك بها وأزلته، وكذلك أيضا من برا فيها تجويفات فتدخل الإبهام من خلف الإذن كذا، هم يمر عليها كلها، والسبابة كذا بسماخ الأذن حتى أنه يصل إليه الماء. نعم. ومن سننه، وكذلك أيضا مثلا في الأصابع، تخليل الأصابع، تغسيل أصابع اليدين والرجلين، ولكنه في الرجلين آكد، لأن أصابع اليدين تتحرك ويجي هالما ولا ما تعمدت ذلك، لكن أصابع الرجلين إذا ما خللت بيدك قد لا يصل إليها الماء، ولا بد أن يصل إلى بين الأصابع، فيتنبه في هذا، ولا سيما عند الغسل يتنبه لهذا، لأن كل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الشعر وإنقاء البشر، بغسل البشرة وإنقاء الشعر بالغسل، لا بد يتأكد أنه ما خلى جسمه شيئا أبد إلا مرح يده فيه. أما الدلك فهذا أكثر العلماء يرونه من باب الاستحباب، لكنك الواجب عليك أن تتأكد أن الماء عمم البدن كله، عمم العضو بالوضوء وعمم باب الجسم كله الغسل. وأما الدلك فهذا أكثر العلماء يرون أنه من باب الاستحباب، لأنه أبلغ في النظافة وأبلغ في التنظيف، وإن كان الإمام مالك رحمه الله يرى أنه واجب. الإمام مالك يرى أنه لا بد إيصال الماء ولا بد من الدلك، ولذلك يقول الإمام القحطاني رحمه الله: والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. كانك تدرك سنة، لكن عند الإمام مالك ما هو، هذا عند العلماء، وإمام مالك عنده أنه لا، إنه صال الماء والتدلك كلاهما فرض. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة. نعم، هذا بالنسبة للأبا. من سننه إنك تتعاهد اللحية، لأن اللحية إن كانت كثة يمكن لو وصلت وجهك ما وصل إلى محل الشعر، فالأفضل أنك تتعاهد اللحية. إذا كانت ما ترد البشرة، لحية خفيفة ويدخل عليها، فإن كانت كثة أو كثيفة، الكثة الكثيرة أو كثيفة كذلك أيضا، فهذا يستحب أنك تتعاهده. ولا يكفي أنك غسلك الوجه واللحية، هذا يغسل ظاهره، لكن باطنها ما يكفي. والسنة أنك توصله، ولا فالإجزاء يجزي، إذا غسلت شعر اللحية يكفيك، لكن الأفضل أنك تدخل الماء ثم نابت الشعر. ولذا قال العلماء يستحب إذا غسل وجهه يأخذ بيده ماء ثم يدخله بأصابعه من تحت الحنك على اللحية وقلبه كذا حتى يتأكد أن الماء وصل إليه، هذا من السنن. نعم. فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقة. وكذا العنفقة، أما اللحية معروفة، والعنفقة هي الشعر الصغير اللي تحت الشفة وفوق اللحية، كذلك يضع ربما تكون كثيفة، يحسن لك تتأكد انه ان الماء وصل الى اصول الشعر، لكن لم كل من السنن. وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه، وباقي شعور الوجه مثل شعر مثلا العارضين ونحو ذلك. نعم. ومن سننه تخليل الاصابع، اي اصابع اليدين والرجلين. إن عن أصابع تخليل، هذا من سنن الوضوء، تخلل الأصابع اليدين والرجلين، لكن العلماء قالوا وفي الرجلين آكد، لأن اليدين وأن تشتغل بالماء وكذا تتخلل، لكن في الرجلين آكد، لأنه ربما يكون الإنسان مثلا أصابعه ملتصق بعض بعض ما يصل إليها الماء إلا بتخليلها بيديك. قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها الى ابهامها. هكذا يعني يخلل ما بينهن، وان كان بالخنصر اليد اليسرى، لان اليسرى هي اللي تستعمل لهذا، والخنصر يكون الطف في دخول بين الاصابع، وان عملته بغير ذلك فلا باس، المهم التنظيف. نعم. وفي اليسرى بالعكس، واصابع يديه احداهما بالاخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. نعم، إذا كانت ملتصقة خلقة لاصقة الأصبع على الأصبع، ما بيدك حيلة ما تقدر، فهو سقط عنك التخليل، هذا شيء ما أمر الله. نعم. ومن سننه التيامن بلا خلاف. نعم، كذلك من السنة في الوضوء أن تتيامن، يعني تبدأ بالأيمن، تبدأ بالشق الأيمن وبالجزء الأيمن، فعندما تغسل وجهك تبدأ بالشق الأيمن أو تبدأ به جميعا، وكذلك عند غسل اليدين يعتبرن عضو واحد، لكن الأفضل أنك تبدأ باليمين، مع أنك لو بدأت بالشمال فالوضوء صحيح، لكنك تركت السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وطهوره عندي عند الوضوء، أول يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى، وعند كذلك يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل اليسرى، مع أنه لو غسل اليسرى قبل اليمنى فالوضوء صحيح. اللي ما يصح لو قدمت غسل الرجلين على اليدين، أو الرجلين على مسح الرأس، أو مسح الرأس على اليدين هذا اللي ما يصح. لكن الرجلين انفسهن لو غسلت واحدة قبل الثانية ما في بأس، لكن الأفضل أن تكون اليمنى أول ثم اليسرى. ومن سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. نعم، بعد مسح رأسه يأخذ ماء جديد للأذنين، لكن هذا اختلف العلماء فيه، هل هو سنة انك عندما تمسح رأسك، لان الرأس والأذنين عبارة عن عضو واحد، النبي يقول الأذنان من الرأس، فالأذن تابعة للرأس، فهل يستحب ان تأخذ ماء جديد؟ اختلف العلماء في ذلك، قولهم يستحب أخذ ماء جديد هذا ما ثبت في السنة، فلذلك قال العلماء اشتراط هذا ما هو بلازم، وادعاء سنيته ما هو بلازم لأنه لم يثبت، إنما المهم أنك تمسحه. بل قال أكثر العلماء رحمهم الله المستحب أنه يمسح أذنيه بما بقي من يديه ولا يحتاج له يأخذ ماء جديد، وإن كان المذهب أنه يستحب أن يأخذ ماء جديد. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفرض. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. نعم، هذا من سنن الوضوء، أن تغسل وجهك أن تتمضمض ثلاث مرات وتستنشق ثلاث مرات وتغسل وجهك ثلاث مرات ويديك ثلاث مرات وتمسح رأسك مرة واحدة وتغسل رجليك ثلاثا. فكونك تغسل ثلاث مرات هذا استحباب، ولو غسلت مرة أجزأ، والمرتين أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل ولا تزد على الثلاث، فإنه إذا زدت على الثلاث تصل إلى حد المكروه ولا ينبغي، بل نهي عن ذلك، فلا تزيد على ثلاث مرات لأن هذا يكون من الوسواس المنهي عنه. والإسراف في الماء. وتكره الزيادة عليها. نعم، تكره لأنه لم يرد، جميع الذين نقلوا عن النبي وضوءه صلى الله عليه وسلم ما زاد على ثلاث مرات. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. نعم، يعمل في عدد الغسلات على الأقل، إذا غسل وجهه وشك هل غسله مرتين أو ثلاث يتأكد أنه غسل ثلاث يجيب الثالث ما في بأس، أو غسل يدي مثلا ثلاث مرات وشك هل هي ثلاث أو مرتين يتأكد أنه جاب ثلاث يجيب الثالث حتى يتأكد، هذا لا بأس. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة. نعم. والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. لم يكره هذا، لو غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه مرتين وغسل رجليه ثلاث مرات لا بأس، لأن هذا أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أوصاف وضوءه أنه غسل وجهه ثلاثة وغسل يديه مرتين وغسل، فهذا لا بأس به. ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. نعم، ما يسن الكلام على الوضوء إلا بما ورد عن النبي عليه الصلاة عند الابتداء وعند الانتهاء، وكذلك مسح العنق أيضا هذا لم يرد فيه شيء، وإن استحبه بعض العلماء لكن لا دليل عليه. هذا سائل يقول: أديت عمرة وذهبت إلى المدينة المنورة بنية الزيارة، ورجعت من المدينة أبحث عن عمل في الطريق، ومررت بالميقات ولم أحرم ظنا مني أني قد أديت عمرة قبل ذلك، وأنا جالس الآن في مكة إلى الحج، فما الواجب علي فعله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. متى يقول أخذ العمرة؟ ما ذكر، يقول أديت عمرة وذهبت إلى المدينة بنية الزيارة. المهم أنه إذا كان أخذ عمرة في أشهر الحج وأراد أن يحج هذا العام، فإذا حج يكون عليه هدي التمتع، فإن عزم على البقاء إلى الحج فيكون عليه هدي التمتع، وإذا شاء أن يصوم فلا بأس أن يصوم بعد ما ينتهي من عمرته، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا إذا كان غير قادر على الهدي، فإن كان قادر على الهدي فإنه وجب عليه الهدي ويذبحه يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده. نعم. أما إن كان عمرته أداها في رمضان وبقي في مكة وحج فهذا ليس عليه هدي لأنه لم يكن متمتع، إنما المتمتع الذي أتى بعمرة في أشهر الحج. هذا سائل يقول: ما الحكمة في هذين الأمرين؟ أخذ العمرة في رمضان. أخذ العمرة في رمضان أين؟ بعد راح للمدينة ورجع بدون عمره وبدون شيء، يبي يجلس في مكة. إذا هذا إذا حج ما عليه شيء، ما عليه هدي ولا شيء، لأنه ما أخذ عمره في أشهر الحج. نعم. هذا سائل يقول: ما الحكمة في هذين الأمرين؟ الأول، المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها وولدها أفطرت في شهر رمضان وجب عليها القضاء فقط. ثانيا، المرأة التي تخاف على ولدها فقط في شهر رمضان وجب عليها الإفطار والقضاء عن كل يوم مسكينا. نرجو الإيضاح، بارك الله فيكم. الفرق واضح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر. فهي إذا خافت على نفسها هذا نوع من المرض، والله أذن له بالفطر. لكن إذا خافت على ولده، هي طيبة ولا بأخلاف ولا بمرض، لكن خافت على الولد، هذا ما هو مرض بهي، مرض بغيره. فلما كان المرض بغيرها أو خوفا على غيرها فيجاز لها الفطر، ولكنها تطعم عن كل يوم مسكين، لأن هذا ما هو فيها. أما إذا خافت على نفسه فهذا صريح الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، الله أذن له بالقرآن. لكن هذه ما خافت على نفسه، وإنما خافت على شيء خارج من على ولدها، فهذا تقضي اليوم وتطعم، لأنه ما هو متعلق به بنفسها، فتطعم عن كل يوم مسكين. هذا سائل يقول: لماذا الإمام بالمسجد الحرام لا يقوم بعد الصلاة بالدعاء الجماعي على عكس بقية المساجد في الدول العربية والإسلامية؟ وصحيح الإمام في الحرم، حتى ولا أعتقد أنه في الحرم خاصة، في مساجد المملكة كلها الحمد لله، أنه إذا سلم الإمام وسلم والمأمومين ما يدعون جماعي دعاء جماعي، لأنه ما ثبت عن هذه سنة فاتت علينا نعمل بها، لكن لا بد يجب عليها. أما بس مجرد تقليد أن الناس يفعلون هذا، لا، ينبغي أن علم الناس السنة وأن الناس يتعلمون السنة من الحرمين، لكن نعمل بما فعله النبي. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم، الأحاديث إذا سلم قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام ثم صرف على المؤمنين. ثم أيضا أرشدنا أننا بعد الصلاة نسبح 33 وكبر 33 ونحمد 33 ونقول تماما 100 لا إله إلا الله لا شريك له اللهم قل والحمد لله. والنبي يقول: من فعل ذلك غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. حين نقول له الحمد لله، لكن ما نقوله جماعة، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عندما ينصرف يرفعون أصواتهم بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم قل والحمد لله وعلى كل شيء قدير. وعادة النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل عبادة من العبادات، العبادة إذا خلص العبادة الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ويذكر الله ويهلله، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله إلى منه. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله أن الله غفور رحيم. فالنبي بعد العبادات يكثر من الاستغفار والذكر، ولا ورد أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام. لكن نقول بغرا هذا الجماعي لا شك أنه بدعة لم يثبت، لكن كل الإنسان بعد الصلاة يبي يدعي هو هو لنفسه، الدعاء مطلوب كل وقت، ولا جاء ورد نهي أنه ما يدعى مثلا إذا صليت أو أردت أن تدعي يدعى ما يخالف، لكنك تؤقتها في هذا المكان المعين بعد الصلاة مباشرة أو جماعة هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لا ما في بأس إذا كان مرة أو مرتين، لكن يبي يتخذون قاعدة لا، هذا أنا الصحابة ما كانوا يفعلونه، لكن يمكن لأمر من الأمور يجتمعون ويتذكرون موضوع يهمهم ويقول ادعوا الله يا ناس، ثم يقولون يتسألون الله، هذا ما يخالف في النادر، لكن يبي يخذون يوميا أو كل وقت أو كل جمعة أو كل خميس أو كل ليلة جمعة يجتمعون يدعون لا، لأن هذا ما ثبت. صحيح أين؟ أين؟ صحيح أين؟ نعم أين؟ صحيح أين؟ ما في شك يمنع مطلقا لا لا لا، هو يمنع ذلك لأن ابن مسعود اخبر أنهم كانوا متخذين وعادي يفعلون، لكن مرة مرة ما في مانع. يعني مثلا حين نتذكر أمنا في مجلسنا ذا نتذكر أمنا من الأمور ونبهنا عليه واحدة من الأخوان ويقول والله هذا لمطهدين وكذا ادعو الله، ندعو لهم مثلا مرة ومرة ما في بأس، لكن كنا نتخذ قاعدة والله كل ليلة جمعة نجتمع وندعي ونسأل الله جماعة ونؤمن، نقول لا هذا ما ورد في شيء. عند الحاجة مثل دعاك الإنسان أن تدعي الله في كل وقت وكذا، وربما أنك مثلا في بعض الأوقات عندما تشتد عليك حاجة أو تخاف من شيء يتلح وتكثر من الدعاء على الله. فإذا كان هناك موجب النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، الاستسقاء كله دعاء وطلب للسقيا وطلب للمطر، كان عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا عند الحاجة. دخل عليه رجل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم وسلك الغطفاني وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن انقطعت السبول وجاء العيال وهلكت الماشي فاسأل الله يغيثنا، رهف الخصبة كان خطب ودعا عليه الصلاة والسلام واستجاب الله دعاه وأمطرت السماء. كان جالس مع أصحابه وجاء شخص وهم جالسين وقال يا رسول الله الناس بحاجة إلى المطر وانقطعت السبول كذا، وهو مع الصحابة النبي دعا الله وسأل الله واستسقى وهو جالس مع أصحابه، لكن جاله موجب سألوا هذا الرجل ومدعى، لكن ما كان يدعي في كل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام يدعون ويقول والله الناس بحاجة إلى طلب السقيا وكذا، ثم النبي يعين لهم يقول كل يوم الاثنين تخرجون إلى يوم الخميس ولا أي يوم من الأيام ويخرج إلى المصلى ويصلي صلاة الاستسقاء، فهذه كلها فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عند موجب. لكن في ناس يعملوا مثلا شيء سنة يرتبونه هم من أنفسهم، هذا اللي نهى عنه النبي نهى عن الصحابة، ومنه يدخل في كلام ابن مسعود لما كانوا ناس كل بحر يجتمعون بالمسجد ويقول يلا، يقول لهم جالسين واحد معهم يلا سبحوا 100 مرة سبحان الله سبحان الله، هل يوم 100 مرة هل؟ فلما ابن مسعود كان هل يجلسون كل يوم ويسوون كذا، قال ابن مسعود هذا قام خرج ابن مسعود لما هم قال هل أنتم أهدى أم أصحاب رسول الله؟ أصحاب رسول الله ما فعلوا هذا، وأنا ضامن لكم من حسناتكم ما تضيع منها شيء، لا تعدون 100 أو 200 وكذا، حسناتكم مضبوطة ومحفوظة عند الله والله ما يضيع منها شيء. إنسان بكم خير تبطن سيئاتكم وتوبوا إلى الله منها، عدوا سيئاتكم حتى تحدثون له استغفار وتوبة، هذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أحاديث ثبوتها ما ثبتت، ولكن بعض شراح الحديث رحمهم الله قالوا انه ورد فيها عدة حديث كثيرة قد تبلغ الى درجة الحسن، مثل ما اشار اليه ابن حجر رحمه الله، وكثير من العلماء يقولون بمفرده ما صح واحد بمفرده، فهذا اكثر العلماء ما يصححونه. نعم. هذا سائل يقول بعد تكبيرة الاحرام للصلاة ماذا يقول المأموم؟ ايش بعد تكبيرة الاحرام للصلاة ايه؟ ماذا يقول المأموم قبل قراءة الفاتحة؟ يقول يستفتح استفتحات اللي كان النبي يستفتح بها، والنبي له استفتحات كثيرة 6 أو 7 حفظت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى دعاء الاستفتاح، عندما يكبر يستفتح وهذا مسنون. ذكر العلماء أنه يستحب لأن النبي كان يقول عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وأحيانا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب من الدنس إلى آخره. وأحيانا يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض وغيب وشهادة أنتم من يهدين. فهذه الاستفتاحات عدة، أي واحد يجيبه منها فإنه كافي. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع صوته يعلمها الناس، بعض الناس ما يعرف الاستفتاح، فكان عمر بعض الأوقات يعلمهم، فكان يعلمهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. فهذا مثابة عن النبي محفوظ عنه، وإن كان ما ورد في الصحيحين لكنه في السنن، ولكنه صحيح. وفيه أحاديث التي في الصحيحين بعض العلماء يختارها، الإمام أحمد اختار هذا سبحانك الله، نظرا لأن عمر اختاره ونظرا لأنه من أجمع الأدعية سبحانك اللهم وبحمدك، فيه تنزيه لله وفيه حمد له كذا، ولا فيه طلب حاجات لك، كله استغفار لله. أما اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين، هذا دعاء لك وهذا طيب، لكن اللي فيه ذكر لله وحمد لله وثناء على الله قد يكون أفضل من حاجة عن قدرة. ولذلك يسميها العلماء هذا وهو في نفس الوقت دعاء، لكن هذا يسمونه دعاء عبادة وهذا يسمونه دعاء مسألة. فإذا قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا دعاء مسألة، سألت الله أن الله يغفر ذنوبك بعد عنك دعاء مسألة. فإذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، ما طلبت شيء لنفسك، حمدت الله ونزهته لكن ما فعلت له الشغل لأجل أن الله يثيبك على هذا، هذا يسمى دعاء المسألة، وذاك يسمى دعاء العبادة. ودعاء المسألة دعاء العبادة أفضل عند العلماء. نعم. نعم كذلك، هذا من الاستفتاحات وأنا من المسلمين. نعم. وعند قراءة دعاء الاستفتاح تركت الفاتحة سهوا وقرأت سورة بعد الدعاء مباشرة، وما حكم صلاتي؟ ما أنت مأموم؟ يقول إن كان أنك مأموم قراءة الإمام لك قراءتك فيك، كان أنك إمام أو منفرد لازم تعيد صلاتك، لأن قراءة الفاتحة ركع في الصلاة لا بد منها. فإذا كنت نسيت الفاتحة فهذه الركعة ما صحت، لا بد أن تعيدها. نعم. إلا إن كانت مع الإمام فالإمام يتحمل عن قراءة الفاتحة. نعم. رجل سافر في رمضان ولم يفطر، هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، المسافر في رمضان الله يبيح له الفطر ولكنه مخير. أصلا النبي كان أحيانا يصوم وأحيانا يفطر، والنبي كان يسافر ومع الصحابة بعضهم صائم وبعضهم مفطر، ولا يعيب على أحد عليه الصلاة والسلام. إلا إن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان يشق عليه الصيام فالأفضل في حقه الفطر أخذا بالرخصة التي أعطاه الله إياها، ولا يشق على نفسه، ولا سيما إذا كان في سفر وربما إنه يضعف بعض الضعف وربما يحتاج إلى معونة بعض الناس، كانوا يستغني عن الناس أفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وبعض الصحابة صائمين وأكثرهم صائمين وبعضهم فطرين، فلما أنهم جلسوا وحطوا عن الرحال ونصبوا الخيام الصيام عدوا يتحركون واجلسوا، المفطرون هم اللي قاموا واشتغلوا وكذا، فالنبي قال ذهب المفطرون اليوم بالعجل. فكونك تصوم وتجعل الناس يخدمونك وكذا ما هو أحسن، فإن كان لا أنت قوي ولا تحس وأردت أن تصوم فلا بأس. فالعلماء قالوا مخير بين أن يصوم إلا أنه يشق عليه فالأفضل في حقه الفطر. ولذلك النبي قال في بعض الحالات ولعلها حالة عينية قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا كان فيه مشقة عليك، أما إذا لم يكن فيه مشقة فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك.